أما من قذف حرا فالراجح أنه ثمن لعموم الآية، لعموم الآية. وأما من كان حرا فقذف من مملوكا فإنه لا يحد، راجح أنه لا يحد. والله إليك أقول أهل الظاهر أخذوا بحديث ابن عمر أن من قذف أم ولد لآخر فإنه يقام عليه الحد صاغرا، لماذا يجيبون عن الحديث حديث الباب؟ هذا مملوك وذا أم ولد غيره.